الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد المنزه عن سوائب النقص والألضاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القديم المخالف لكل ثم إيه المخالف لما عداه من الكائنات الباقي وهالك كل من عداه من المخلوقات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ كل ما أمر بتبليغه من رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جواهر المعارف وأزهار رياض الفصاحة والعوارف. أما بعد، فيقول أفقر الورى إلى ربه القدير إبراهيم بن محمد البيجوري ذو التقصير، إنه لما كان نظم العالم العلامة والحبر البحر الفحامة ذي الفيض الداني الشيخ إبراهيم اللقاني الموسوم، لما كان نظم العالم الموسوم، الموسوم إرابه إيه؟ إيه؟ رفعا على أنه صفة، صفة لماذا؟ لما كان نظمه نظمه الموسوم بجوهرة التوحيد قد نظم، قد نظم هذا جواب لما كان نظمه قد نظم، نظم من فاعل نظم؟ فاعل نظم قد نظم، ما فاعله؟ قد نظم فرائد هذا الفن في عقد نضيد. فاعل نظم من؟ العالم هل ممشافي فاعل نظم؟ نظم النظم لما كان نظمه قد نظم، هذا النظم هو الذي نظم، الفاعل ضمير يرجع إلى نظمه، فهمت شيخ علوي؟ لما كان نظمه قد نظم، نظم ينظمه نظما فهو ناظم، نظم ينظم نظما فهو منظوم. لما كان نظم العالم قد نظم فرائد هذا الفن، ما معنى الفرائد؟ الفرائد جمع فريدة، فريدة يعني شيء لا تجده في كل مكان، معلومة فريدة يعني معلومة أو علم فريد، العلم الذي لا تجده إلا عند هذا الأستاذ الفلاني أو إلا في الكتاب الفلاني. إذن المراد بالفرائد المعلومات النادرة، المراد به هنا المعلومات النادرة. قد نظم فرائد هذا الفن، معلومات هذا الفن يعني علم الكلام، معلومات علم الكلام. أين نظمه؟ لما كان نظم العالم قد نظم في عقد نظيف. ما معنى العقد؟ أيوة، العقد الجيد، العقد الذي يلبس في الجيد، الجيد يعني الأنق، فهمتم؟ في يعني في سلسلة، يعني في سلسلة مرتبة، نظيف. نظيف يعني ما معنى نظيف؟ يعني منظوم مرتب، نلض يعني رتبه والله واحدا بعد واحد. في عقد نضيد وحوى، حوى ما معنى هوى؟ جمع. وحوى من نفائس الدرر ومحاسن الغرر ما يدهش الألباب، ما يدهش الألباب، الألباب جمع لب، ما معنى اللب؟ العقل، أو ما يدهس الألباب يعني العقلاء، بمعنى العقلاء، ما يدهس يعني ما يغرب، ما يعجب العقلاء، ويقضي بالعجب الأجاب، يعني يؤدي إلى العجب، يؤدي إلى العجب. وقد ولع الناس بالدخول في رياض فوائده. هذه مقدمات يعني بلاغية أو أدبية، ليس من الواجب الآن يعني في مقام دراسة العقيدة، ليس في هذا المقام أن ندرسه، هذا شأن الأديب وشأن البلاغي، أنتم تدرسون البلاغة، بإمكانكم أن تتأملوا فيها، وفيها أساليب بلاغية ومحسنات بديعية تدرسونها عند أستاذ البلاغة. ولع الناس بالدخول في رياض فوائده. ولع، ما معنى ولع الناس؟ شغف، ولع بمعنى شوق، شوق شديد. شغف الناس بالدخول في رياض فوائده، والأخذ من ثمار موائده. موائد يعني جمع مائدة. سألني لما كان هكذا، العفو، لما كان نظمه قد نظم، قد نظم خبر كان. سألني جواب لما، سألني فعل ماضي جوابه لما. أين خبر كان؟ لما كان. أين خبره؟ قد نظم. لما كان نظمه قد نظم كذا وكذا، سألني لما جئتني أكرمتك مثلا. لما كان هكذا، سألني بعض الناس، سألني وفد من الإخوان، سألني وفد من الوفد، يعني المراد به هنا مجموعة من الإخوان أو طائفة من الأحباء. سألني وفد من الإخوان أصلح الله لي ولهم الحال والشأن، أصلح الله لي ولهم الحال والشأن، الشأن يعني الأمر. سألني ماذا؟ سأل، سأل فعل ماض، أين فاعله؟ سألني، أين فاعله؟ وفد. المفعول فين؟ يا المتكلم، سألني، جيد، هذا مفعول أول. سألني، سألتني، سألتك، مفعول أول لأني أنا المسؤول. هناك مفعول ثاني، لأن السؤال يكون له مفعولان، السؤال يكون له مفعولان، أسألك الماء أو أسألك الكتاب، أسألك المال، فهمت؟ أسألك مفعول أول، المال مفعول ثاني. وكذلك هنا، سألني وفد من الإخوان ماذا سألني؟ أن أكتب عليه، أن أكتب، هذا هو المفعول الثاني. حرف أن إذا دخل على فعل المضارع يكون في معنى المصدر. سألني كتابة، يكون بمعنى إيه؟ سألني كتابة حاشية على هذا النظم. أن أكتب عليه حاشية، أن أكتب عليه حاشية. أي حاشية أكتب عليه؟ أو ما صفة الحاشية التي أكتبها عليه؟ حاشية تفسر، أو كيف عندكم؟ تفسر ولا تصفر؟ هذا جيد، مش تصفر، تصفر، أصفر يصفر، أنا في نسختي تفسر، هذا خطأ. إذا كان هناك تفسر، تاء مضمومة، فاء ساكنة، سين مكسورة، وراء مرفوعة، تفسر موجود عندكم؟ تفسر، عفوا، تصفر، تاء وسين، تصفر موجود؟ إذن هذا هو الصحيح. ما معنى تصفر؟ أصفر يصفر، أصفر يصفر إصفار، ما معناه؟ أظهر يظهر، أظهر أو كشف يكشف، أظهر إصفار. وقت الإصفار تعرفون وقت الإصفار متى هذا؟ نحن درسنا هذا في مواقيت الصلاة في كتاب إنتاء الأسماء، وقت صلاة الفجر. الإصفار يعني حينما يظهر النهار، ظهور النهار. إذن تصفر بمعنى تصفر بمعنى تظهر، ومن هنا سمي الصفر صفرا. صفر لماذا سمي الصفر صفرا؟ أيوة، لأن الصفر هو الذي يظهر عن أخلاق صاحبه الذي يسافر من هنا إلى مكة المكرمة لكي يحج مع صديق له، في الطريق يحصل حرب، في الطريق يحصل مشاجرات مناقشات، أنت أخذت مائي وأنت أخذت كتابي، أين الفلوس اللي أنا وضعته في الحقيبة؟ أنت الذي أخذتها، أنت لا تتركني أنام، توقظني. هكذا يعني يكون كلام نزاع. فالصفر يحتاج إلى صبر، قليلا ما يصبرون فيظهرون أخلاقهم، فمن هنا سمي صفرا لأنه يصفر عن أخلاق صاحبه، يصفر عن أخلاق صاحبه. المهم يعني أنا لست مهتما ببيان اللغات، هذه الحاشية التي سأكتبها على هذا الكتاب شأنها أو صفتها أو حالها أنها تظهر ما استطر في هذا الكتاب، ما كمن في هذا الكتاب يظهره. فعل أصفر يتعدى بحرف عن، فعل أصفر يتعدى بحرف أصفر عن، ليس كأظهر. فعل أظهر يتعدى بنفسه، فعل أظهر يتعدى، أنا أظهرت القلم أو أظهرت شيء آخر، أظهرته. أما أصفر لا يتعدى بنفسه، أنا أصفرت القلم، لا، يحتاج للتعدية إلى حرف جر، يحتاج للتعدية إلى حرف، ما هذا الحرف؟ عن، أصفر عن. يعني شوف المعنى الأصلي، يعني اللغة العربية جميلة، اللغة العربية حينما ندرسها نستمتع بها. كان هكذا، كان هنا كوباي كوب، كان مسطورا، كان مسطور. أنا أصفر عنه، شوف أصفر عنه، فهمت؟ أصفر بمعنى أزال الستر، أزال، أليس أزال متعديا بعن؟ أزال عنه، أزال عنه، إماطة الأذى عن الطريق، كل لفظ فيه معنى إزالة يتعدى بحرف عن، إماطة الأذى. بعض الناس يسألون لماذا لا لا لا لا يستعمل أو لم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ من، إماطة الأذى من الطريق، أليس من الطريق؟ لا، ليس من الطريق، بل عن الطريق، هكذا أزال عن الطريق، لأن النبي هو الذي يعرف أكثر أسرار اللغة العربية، فهمتم؟ فإماطة الأذى عن الطريق يعني تزيله عن الطريق، عن. إذن إذا كان في معناه معنى الإزالة فيجب أن يتعدى بحرف عن، وكذلك أصفر، أصفر عنه لأنه كان مسطورا، كان مغطى، أنا أريد أن أزيل عنه هذا الستر، فكيف نستعمل الإصفار؟ أصفر عنه، تفهمون؟ إذن هذه الحاشية التي أكتبها أو سأكتبها تصفر عن عن مطويات ما فيه، تصفر عن مطويات ما فيه، أنت تفهم يا فاطمة ومصطفى؟ لا لا يفهم. يا سبحان الله أطفال يعني. إن شاء الله تجلس معنا كده يومين ثلاثة أربع أيام تفهم جيدا، بس لابد أن تصبر، الصبر نصف الإيمان. إذن هذه الحاشية تسفر عن مطويات ما فيه. ما هو المطويات؟ ما معنى مطوي؟ ما هو اللفظ المطوي؟ إيه؟ أي لفظ هذا؟ اسم ممن أو لمن؟ طوى. طوى يطوي. المصدر إيه؟ طوى يطوي. طيا. طوى يطوي طيا. اسم الفاعل طواوين. طواوين طواوين. طوي يطوى طيا مطوي. الأمر منه اطوي اطوي، والنهي لا تطوي. أنتم يعني في السنة الأولى، سنة تمهيدية، سنة الأولى، سنة الثانية، كلها هذه سنوات تحتاج إلى الاهتمام باللغة العربية أكثر، فهمتم؟ صرفا ونهوا وبلاغة وأدبا وتاريخا وما إلى ذلك. فلذلك أنا كثيرا ما أتعبكم بهذه المباحث اللغوية. أما في سنة الرابعة ماشي، يعني أصبحت عالم تفرق بين الصحيح والفاسد من الكلام العربي. هل أنتم تستمتعون فعلا حينما تسمعون اللغة العربية؟ يعني أسرار اللغة العربية تمطئك لو أنت فاهم، لو أنت فاهم. نعم، تسفر حاشية تسفر، أنا ما زلت أقرأ تسفر، هذا خطأ. حاشية تسفر عن مطويات ما فيه. المعنى إيه؟ ما هو المعنى؟ طوى. طوى يعني طوى هكذا، يعني طي، فأنت هذا مطوي. أنت حينما تنشره يظهر لك ما فيه، فهمت معنى طي؟ أنا لا أعرف كيف أترجمه. طوى بمعنى عكس نشرة، عكس معنى نشرة. نشرة يعني فتحة، كشف. أما طي بالعكس، يعني أبهم عليك الأمر، طوى عنك. مطوي إذن مستور، مطوي بمعنى مستور. إذن حاشية تسفر عن مطويات ما فيه، يعني تظهر ما فيه. هذه الحاشية تظهر ما في هذا النظم، لأن في هذا النظم أشياء مستورة، في هذا النظم أشياء مخفية عنك، مستورة عنك. حاشيتي هي التي تظهرها، حاشيتي هي التي تظهرها لك. سألني أن أكتب عليه حاشية تسفر عن مطويات ما فيه. ما الذي، ما هي المطويات؟ ما هي تلك المطويات الموجودة في هذا الكتاب من الرموز والأسرار؟ يعني نفس المعنى، المطويات هي الرموز، لأنه بيان، حرف من بيان. ما هي المطويات الموجودة؟ الرموز والأسرار. تعرفون الرموز؟ رمز، سيمبل. الأسرار كذلك، التي لا يدركها إلا العاقلون، إلا الفاهمون. إذن الأسرار والرموز التي في كتاب جوهرة التوحيد يبرزها الحاشية، يبرزها الحاشية التي أنا سأكتبها. وتكشف عنه سدول النقاب. وتكشف، عطف على ماذا؟ تسفر حاشية تسفر، وتكشف تكشفوا تكشفوا عنه ضمير عنه إلى ماذا؟ عن هذا النظم عن مطويات ما فيه ما في النظم. وكذلك تكشف عنه يعني عن النظم تكشف عن ما معنى تكشف؟ تظهر تظهر كشف عنه نفسه مثل ما قلنا كشف عنه بمعنى أزال عنه ستر. وتكشف عنه صدول ما معنى صدول؟ صدول جمع سدل ما معنى سدل؟ سدل يعني هذا المرأة تلبس سدل إصدال تعرفون ثم يفتح. وتكشف عنه صدول النقاب نقاب يعني هو هذا هو النقاب هذا هو النقاب له سدل النقاب عبارة عن كل هذا يعني في خيط في شيء فوق في شيء كل هذا يسمى نقابا. فإذا النقاب يكون فيه سدل هذا سدل هذا فقط سدل هذا السدل يرفع. وتكشف عنه صدول النقاب وصدول النقاب والأستار الأستار جمع ستر أو ستر جمع ستر أو ستر. فلما إذن هؤلاء الإخوان هؤلاء الوفد من الإخوان سألني أن أكتب عليه حاشية شأنها كذا وكذا شأنها سألوني هكذا. لكن هل أنا أجبتهم على سؤالهم؟ نأتي الآن ننظر الآن. فلما انشرح صدري فلما يعني هم سألوني سألوني أن أفعل كذا لكن هذا أمر كبير يعني كيف أفعله؟ أنت تسألني مليون روبية يعني كيف أعطيك مليون روبية؟ ربما لا يكون موجود. فهمت؟ إذا كان موجوداً أعطيك إذا لم يكن موجوداً ماذا أفعل؟ وكذلك سألوني أن أفعل هذا الفعل الكبير لا أعرف هل أستطيع أن أفعله أو لا أستطيع. فمن هنا قال الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى فلما انشرح صدري لذلك لذلك يعني انشرح صدري لما طلبوه مني انشرح صدري لما طلبوه مني وهو إيه؟ وهو كتابة حاشية كتابة حاشية. ما معنى انشرح صدري؟ يعني اطمأن اطمأن الصدر أو زال عني الخوف زال عني الخوف كنت خائف لما طلبوا مني هذا الأمر العظيم خفت قليلا لكن لما ذهب الخوف وانشرح الصدر تفهمون؟ فلما انشرح صدري لذلك والله عالم بما هنالك يعني هذا كلام يعني جملة أدبية ليس له محل من الإعراب. والله عالم بما هنالك يعني والله عالم هل أنا في نفس الأمر قادر عليه أو لست قادرا عليه الله عالم. الله يرى لي أنا أني قادر الله يرى لي أني قادر على أن أكتب حاشية ولكن هل في الحقيقة هل أنا في الحقيقة قادر؟ والله أعلم. فهمتم؟ والله أعلم بما هنالك هذا تواضع منه هذا تواضع من المصنف وهو قادر وهو قادر على هذا وعلى أكثر من هذا لأنه إمام أهل الأرض في زمانه كيف يقول يعني الله أعلم؟ طبعا الله أعلم لا إشكال فيه لكن قاله تأدبا وقاله تواضعا. أما هو في بالنسبة إليه متأكد ومتيقن وواثق وجازم وعلى يقين على أنه قادر على كتابة حاشية على جوهرة التوحيد. والله أعلم بما هنالك لما انشرح صدري فلما انشرح صدري صرفت عرفت الآن صرفت ما يعني محله جواب لما انشرح صدري صرفت ماذا صرفت؟ صرفت زمام العزم زمام ما معنى الزمام؟ زمام العزم، زمام يعني الحبل الذي تعرف الفرس، تعرفون الفرس؟ يعني مثلكم يعني؟ هذا فرس في الخلف. الفرس يكون له زمام، يعني هذا فرس أنت تمسك زمامه يمين شمال أمام أو إلى الخلف زمام. في في في للسيارة شيء اسمه يسمى إيه؟ ستيرنج، مقود، نسميه إيه؟ مقود العجلة التي يمسكه السائق، إما هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا. جيد، هذا هو الزمام، هذا هو إيه؟ الزمام. لكن الموجود في السيارة لا نسميه زماما، بل نسميه إيه؟ المقود، لأن آلة القيادة، آلة لأن الآلة يأتي على وزن مفعل، مفتاح، مصباح، مسمار، فكذلك مقواد، مقود. جيد. على كل حال زمام الأمور صرفته، يعني أنا أطلقت الزمام، يعني إيه؟ الهمار أو الفرس كان في يدي إلى الآن، أنا كنت أمسك الزمام حتى لا يجري، حتى لا يركض، وأنا أسقطه من على ظهري، فصرفت الزمام. لما صرفت يا الله مساء، عرفت؟ أنت لما تطلق الزمام ماذا يفعل الفرس؟ يتوقف أم يجري؟ يجري، لأنك تركته يجري. كالسيارة، أنت تركت المقود وضغطت على الأكسلريتر، ماذا نسميه في العربية لا أعرف، أكسلريتر هنا، تضغط عليه يجري. تركت زمام الأمور أو صرفت زمام الأمور. صرفت لما انشرح صدري، صرفت زمام العزم. العزم يعني ما هو العزم؟ العزم الذي في نفس الإنسان، اليقين، الوثوق، الحزم. صرفت زمام العزم نحو رياضه، نحو رياض، رياض يعني حديقة، جمع روض، جمع إيه؟ روض. الروض يجمع على رياض، الروضة يجمع على روضات، روضات كل شيء رياض. نهو رياضه، يعني أنا أرسلت نفسي إلى رياض جوهرة التوحيد، هذا معناه. أنا أمرت نفسي أن تذهب إلى رياض جوهرة التوحيد، يعني أنا أمرت نفسي أن تشتغل بجوهرة التوحيد. أنتم ليس عندكم ذوق أدبي؟ ما عندكم ذوق أدبي؟ تسمعون كأنكم يعني يعني أنا تركت زمام العزم نحو رياضه. ما معناه؟ معناه أنا تركت نفسي تشتغل بجوهرة التوحيد تدريسا وتعليما وتحسية وشرحا وبيانا، هذا معناه. كنايات، تعرفون كنايات؟ الكناية، يعني هذا إمام شافعي كثير الرماد، كثر رماده. ما معنى الرماد؟ تعرفون الرماد؟ إيه؟ هو في بيته رماد كثير. قلت إيه؟ كثير الرماد، إيش معنى كثير الرماد؟ هو يعني يجمع الرماد يعني من السوق ويجعله في بيته؟ لا، معناه هو يطعم الضيف، يكرم الضيفان كثيرا، فهمت؟ هذا معناه. وكذلك هنا يعني أساليب الكناية والمجاز. ما أين وصلنا؟ والله صرفت زمام العزم نحو رياضه، وعورت الفكرة، عورت الفكرة. ما معنى عوردة؟ ما معنى وردة؟ وردة يعني عطاء إلى مكان الماء، الاتيان إلى مكان الماء، يكون في الصحراء، يكون في الصحراء ما في بعض الأماكن فيريده الإبل والبقر والحمار وكذلك الناس هذا هو الورود وردة فهمتم؟ المورد كذلك يعني المكان الذي يرد إليه الناس المورد هذا معناه الأصلي في اللغة لكن كثيرا ما يستعمل بمعنى جاء فقط سواء إلى الماء أو إلى الطعام أو إلى الجامعة أو إلى أي مكان فهمت؟ وردني سؤال وردني يستعمل هل أنا ماء حتى يردني؟ لست ماء لكن المعنى الأصلي أن الإتيان إلى الماء هو الورود المعنى اللغوي في الأصل لكن توسعوا في استعماله فيستعملون لكل مكان سواء كان مكان ماء أو غيره وأوردت الفكرة يعني بمعنى أنا أرسلت الفكرة أورد يعني أرسلت أذهبت أوردت الفكرة في عبقري هياله هيال ما معنى هيال جمع حوض هيال إذن الهيال شوف الهيال مكان للماء الحوض مكان للماء لأنه طالما استعملنا كلمة أورد استعملنا كلمة أورد فناسب أن يستعمل كلمة الهول لأن الورود يقابله الهول من حيث المناسبة اللغوية والأدبية أما المراد هنا إيه؟ أما المراد به هنا أنا أردت أن أشتغل بجوهرة التوحيد فقط لما انشرح صدري أردت أن أشتغل بجوهرة التوحيد وأوردت الفكرة في عبقري هياله وقد تيسر لي إذ ذاك بعض شراه وقد تيسر لي بعض سروه ولا بعض شراه جيد تيسر ما معنى تيسر سهلة أو صار يسيرا وقد تيسر لي إذ ذاك يعني حينما أردت أن أشرح لما أردت أن أشرح الكتاب سهل لي وتيسر لي ماذا بعض شراه الناظم الهمام شراه الناظم يعني بعض من شرح شراه يعني جمع شاري الشراه جمع شاره شراه الناظم يعني بعض من شرح نظم المصنف بعض من شرح نظم المصنف إذا وقد تيسر لي إذ ذاك بعض شراه الناظم الهمام مع هواس النظم وشرحه مع هواس النظم وشرحه شرحه يعني شرح النظم ما هواش النظم وشرحه لمن لشيخ عبد السلام من عبد السلام الشيخ عبد السلام هو ابن المصنف ابنه يعني عبد السلام ابن إبراهيم اللقاني الشيخ عبد السلام اللقاني يعني عبد السلام ابن إبراهيم اللقاني ومع ما كتبه عليه السادة الأعلام ومع ما كتبه عليه السادة الأعلام إذن تيسر لي بعض الكتب أنا أردت أن أكتب حاشية على جوهرة التوحيد ولما أردت ذلك وجدت هذا هو حاصل الكلام لما أردت ذلك وجدت بعض الشروح والهواشي للأئمة المتقدمين علي إذن لست أول من يشرح جوهرة التوحيد بل قد سبقني إلى ذلك كثيرون مثل من مثل الشيخ عبد السلام ابن صاحب الكتاب ابن صاحب الكتاب وما ما كتبه عليه السادة الأعلام وغير ذلك مما فتح به السلام وغير ذلك يعني تيسر لي هذه الشروح والهواشي تيسر لي هذه الشروح والهواشي وتيسر لي أمور أخرى غير هذا مثل إيه؟ مثل الإلهامات والكسوف والواردات لأن العلماء ربنا يلهمهم أشياء ويكشف لهم أن أشياء فأنت حينما تكتب كتابا في شرحا لكتاب تستعين بشروح للعلماء السابقين نعم وكذلك تستعين بما يخطر ببالك وقد يخطر ببالك تحقيقات وفوائد لسبب أن الله تعالى فتح عليك أو فتح لك ليس فقط الشروح السابقة والهواش السابقة نعم تنظر فيها وتستعين بها وتنقل منها وكذلك الله سبحانه وتعالى يلهمك أشياء فهمت؟ ويكشف لك عن أشياء هذا أيضا ممكن فلذلك قال وغير ذلك ما تفنى لإيه تيسر لي إذاك بعض سره إلى آخره وغير ذلك إذن غير معطوف على بعض غير معطوف على بعض ما هو غير ذلك مما فتح به السلام ما المراد بالسلام الله تعالى فتح به علي فاستعنت به فالتقطت منها يعني من تلك الشروح والهواشي ومن التي فتح الله بها علي فهمت التقط ما معنى التقط التقاط أخذ من الأسفل فالتقطت منها ضررا نفيسة ومحاسن شريفة ونلمتها في سلك التحبير والتصنيف ونلمتها ما معنى نلم هنا رتبتها في سلك التحبير ما معنى التحبير التحبير من الحبر من ما معنى الحبر حبر القلم يعني حبر بمعنى يعني استعمل الحبر حبر بمعنى استعمل يعني ايه استعمل الحبر هكذا ايه بل معنى هو كتب بمعنى استعمل القلم استعمل الحبر يعني استعمل القلم الذي فيه الحبر استعمل القلم الذي فيه إذن تحبير بمعنى تصنيف التحبير بمعنى تصنيف هنا فنلمته في سلك التحبير والتصنيف يعني ما معناه ما حاصل الكلام حاصل الكلام إيه صنفته بمعنى صنفته يعني في مقدمة كل كتاب الأئمة يفعلون هكذا لكي يسوقك في القراءة أنت لكي تشتاق ما شاء الله كلام جميل ما هذا الكلام الجميل فالشوق يزيد عندك وبهذا الشوق المزيد تستطيع أن تقرأ الكتاب بمتعة وبنهم وبشغف لكن للأسف الشديد نحن بالعكس هذه المقدمة تؤثر فينا أثرا سلبيا لأننا لا نفهم الهيال والريال والتحبير إيش معنى كلام ده أنا مش فاهم فلذلك كثير منكم ثانيا وثالثا أنا لا أريد أن أقول لك يا الله قوم أخرج إساءة للأدب معكم يعني ونلمتها إن شاء الله أنا سوف أسيء الأدب إليكم عند الامتحان ليس الآن أنا أوصي الأدب إليكم عند الامتحان، أما الآن على عيني ورأسي. ونظمتها في سلك التحبير والتصنيف، نظمتها في سلك التحبير والتصنيف يعني صنفتها، بمعنى إيه؟ كتبتها، ألفتها، جعلها الله خالصة لوجهه الكريم، جعلها الله يعني جعل هذه الأشياء التي جمعتها ونظمتها وكتبتها خالصة لوجهه الكريم، ونفع بها كل من تلقاها بقلب سليم، كل من تلقاها بقلب كان من عادتي أن ماذا؟ وجعل عفوا يعني سقط مني سطر لسببي أنا، ونظمتها في سلك التحبير والتصنيف وجعلتها حاشية على هذا المتن الشريف، وقد سميتها تحفة المريد على جوهرة التوحيد، جعلها الله خالصة لوجهه الكريم، ونفع بها كل من تلقاها بقلب سليم. يا الله ممكن قوموا كلكم، قوموا عشان في نوم، قوموا قليلا. تشعرون بالنوم؟ ما في نوم. من أراد أن يجلس يجلس، ومن أراد أن يبقى قائما يبقى قائما. ونفع بها كل من تلقاها بقلب سليم. والمرجو يعني ما معنى والمرجو؟ الذي أرجوه، والشيء الذي أرجوه. والمرجو ممن اطلع عليها، سواء كان طالبا أو أستاذا، مدرسا أو تلميذا، قارئا أو مستمعا، أي إنسان يطلع على هذه الحاشية، أي شخص يطلع على هذه الحاشية، أرجو منه ماذا؟ أن ينظر إليها نظر اعتذار، نظر اعتذار، هذا تواضع منه. أنت لا تنظر إلى الإمام الباجوري نظر اعتذار، أنت تنظر إلى الإمام الباجوري نظر حياء، نظر تستهي منه. أما أن تنظر أنت تعتذر إليه هو يعتذر إليك، ما يمشي هذا. هو يتكلم مع العلماء الكبار، يتكلم مع العلماء الكبار وبتواضع. أن ينظر إليها نظر اعتذار، يعني هذا الشيخ قد أخطأ في بعض الكلام، أنا أعذره، ربما نسي، ربما كان جاهلا، ربما لم يدرس الموضوع. فهمتم؟ أن ينظر إليها نظر اعتذار، ويجر على ما فيها، ويجر على ما فيها من الحفوات عذيال الأستار. سبحان الله، ما معنى يجر؟ إيه، جر بمعنى جلبة، هنا بمعنى إيه؟ يعني كان هنا شيء، أنت تجر هذا الثوب بعكس ما قلنا سابقا، تجر هذا الثوب وطلعوا عليه، يا الله هذا يعني ناقص، هذا خطأ نستره، هذا كلام المصنف خطأ فلا نريد أن نظهره للناس، فإيه؟ نستره، لا نذكر العيوب، لا نذكر العيوب. طبعا هذا تواضع منه، أنت لا تعمل هذا، ليس هناك شيء بالنسبة إليك تستره، بل أنت تكشف كل شيء، كله محاسن، كله إيه؟ محاسن. ويجر على ما فيها، على ما فيها يعني على ما في هذه الحاشية من الحفوات. ما معنى حفوات؟ الحفوات جمع حفوة، حفا يهفو، ما معنى حفا؟ يعني زل قدمه، ظل طريقه، حفا، فهمت؟ حفوات يعني ضلالات، زلات، أخطاء بهذا المعنى. إذن أنا أرجو من المطلع على هذا الكتاب أن يجر إيه؟ أذيال الأسطار. ما معنى الأذيال؟ ذيل، ذيل الإزار. تعرفون الإزار؟ الإزار يا أخي، الإزار الذي يلبسه الإندونيسيون له ذيل. الإمامة يكون له ذيل، يكون له إيه؟ ذيل، يعني آخر طرف، آخر الطرف. أنت حينما تكسف الإمامة هذا هو الذيل، ذيل. عرفت؟ ذيل، هذا ذيل، آخر طرف من الثوب. تجر الذيل، شوف هكذا، ما شاء الله، يعني لذة اللغة العربية. ولم يقل لك إيه؟ تجر ثياب. ليه؟ لأنك إذا تجر ثياب تكون عاريا. أنت تجر ثيابك على زميلك، أنت تلبس إزار، أنت تلبس وتدخل فيه زميلك، ينفع؟ لا ينفع. فلذلك العرب يستعملون أذيال الأسطار للأسطار. الأسطار لا تجرها، الأسطار لكي تستر عورتك بها، وإذا بقي فيه شيء هذا سنسميه الذيل. شوف هذا لباسي أنا أستر به عورتي، ثم بقي هناك شيء، هذا الشيء باقي، يعني ليس لي حاجة إليه، أتبرأ به على صديق لي مكشوف العورة، أستره. شوف ما شاء الله. إذن أنا فعلت خيرين، الخير الأول أنا سترت عورتي، والخير الثاني سترت بذيل ثوبي عورة أخي. أليس هذا أدبا أو ليس أدبا؟ وكذلك أنت رجل كريم، عندك ثوب تستر به عورتك، ما عندي مشكلة، وإذا بقي عندك شيء الذي نسميه ذيلا، تتكرم علي وتتبرأ علي وتستر به، تستر به إيه؟ حفوتي. هل هناك أدب أرقى وأجمل من هذا؟ لا يوجد في الدنيا ولن يوجد. ويجر على ما فيها من الحفوات أذيال، مفعول به، مفعول يجره، أذيال الأستار. فالستر من شيم الكرام، فالستر من شيم الكرام، والكشف من شيم اللئام. الذي يستر هو كريم، يستر عورة الناس كريم، الذي يكشف عورة الناس ليس كريما، بل هو لئيم ابن